هي على ما نواه المتكلم مدخول بها أو غير مدخول بها، وليس هناك من يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها إلا مالك رحمه الله، فهو يذكر الحكم ثم يبين بأن هناك خلاف، ولكن هذا أحسن ما سمعت إلي ودونته لكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.